بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في صحيح الإمام البخاري. كنا وقفنا عند أثر عمر رضي الله عنه في سجوده يوم الجمعة أثناء الخطبة، وقفنا عند ما يستنبط من هذا الأثر. أورده البخاري رحمه الله ليستدل به على أن سجود التلاوة ليس بواجب، وهذا ظاهر من الأثر، حيث إن عمر رضي الله عنه سجد في المرة الأولى ولم يسجد في المرة الثانية، وبين علة ذلك بأن السجود ليس بواجب، فقال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر. وفي الرواية الثانية قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء. فهذا واضح جدا في أن السجود ليس بواجب. ولو قال قائل إن هذا باتفاق الصحابة لما كان هذا الكلام بعيدا، لأن عمر قال ذلك على ملأ من أصحاب النبي في خطبة الجمعة ولم ينكر عليه أحد. ففي هذا دليل ورد على أبي حنيفة وأصحابه القائلين بأن سجود التلاوة واجب. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث شرعية سجود التلاوة إذا قرأها الخطيب على المنبر، يشرع سجود التلاوة ولو أثناء الخطبة، ينزل الخطيب فيسجد فيسجد الناس معه كما فعل عمر رضي الله عنه. قال: قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس. ومن الفوائد أيضا أن الآية الكريمة في سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، أن هذا موضع السجود. ومن فوائده أيضا أن السجود أفضل لأنه عبادة، وما سجد العبد لله سجدة إلا رفعه الله به درجة وكتب له به حسنة بهذا السجود وحط عنه خطيئة. والدليل قوله: فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فهذا واضح في أن السجود أفضل. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي أن يترك الشيء أحيانا لئلا يفهم الناس أن هذا الشيء واجب، لئلا يفهم الناس أن هذا الشيء واجب، أن نترك الشيء المستحب أحيانا، يعني أن لا نواظب على الشيء المستحب لئلا يفهم أنه واجب. فعمر هنا في المرة الأولى سجد، وفي الثانية ترك حتى يعلم الناس أن السجود ليس بواجب. وهذه قاعدة قررها الشاطبي رحمه الله في الموافقات وغير من أهل العلم، أنه ما ينبغي المواظبة على المستحب على المسنون، ما ينبغي المواظبة على المسنون حتى لا يفهم الناس أن هذا الشيء واجب، كدعاء القنوت مثلا في صلاة التراويح. ينبغي للإمام أن يترك أحيانا هذا الدعاء حتى لا يفهم الناس أنه حتم واجب في الصلاة، وهكذا. وهنا في النسخة التي معي، نسخة دار القلم، غلط وقع فيه المحقق لهذه الطبعة، الطابع لها، حيث جاء عند قوله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فأخذ يحوص ويلوص عند هذه، لأنه أشعري لا يؤمن بعلو الله عز وجل، عقيدة فاسدة، وتعلم في الجامعات والكلية الشرعية مع الأسف، ينكرون شيئا فطر عليه الآدم، أن الله في السماء، سبحان الله، فطرة. بل ابن القيم ذكر في اجتماع الجيوش الإسلامية حتى عند البهائم، حتى البهائم تعرف أن الله في السماء، أن الله عز وجل فوق الخلق. وهؤلاء المتكلمون الجهمية انتكست فطرتهم وفسدت بعلم الكلام، فأضاعوا أين الله، لا يعرفون أين الله، أعوذ بالله، لا يعرفون أين الله. الآية صريحة، يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم، ماذا يقول؟ من فوقهم أن يخافون أن يأتيهم عذابه تعالى من فوقهم. ما شاء الله، انظر إلى التأويل، إلى الإفساد للآية، إلى الإفساد للمعنى، إلى الإفساد حتى للعقيدة. الله عز وجل يخافون ربهم ولم يقل يخافون عذابه، تحريف، هذا كتحريف اليهود، يخافون ربهم، ولكن هو يريد أن يحرف معنى الآية، لأن الآية تدل على علو الله على خلقه سبحانه وتعالى، وأنه فوق الخلق، وهو لا يؤمن بهذا، ما يؤمن، فيأتي إلى الآيات وإلى النصوص فيبقى يحرف فيها ويلعب فيها ويخوض فيها ويفسد معانيها. ولو تمكن هؤلاء من تحريف اللفظ لفعلوا، نعوذ بالله. وقد أرادوا ذلك قديما، الجهمية أرادت أن تحرف اللفظ وما تمكنت، وحرفته في بعض المواضع، نسأل الله السلامة والعافية. ما ضره لو آمن بأن الله فوق الخلق، يؤمن بذلك، هو نفسه هذا الذي كتب هذا الكلام، إذا قال يا رب يا رب أين يتجه قلبه؟ يتجه إلى السماء، هذه فطرة فيه، أن الله في السماء، أن الله فوق الخلق سبحانه وتعالى. فلماذا هذا التحريف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال في الأخير، شوف الاضطراب، أو المراد فوقية بلا تشبيه ولا تجسيم ولا حصر. إذن هذه فوقية ليس لها معنى، هذه فوقية ليس لها معنى، نسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى أعلم بها، الله أعلم بها، سبحان الله العظيم، هذا التفويض. فهو ماشٍ، هذا المعلق ماشٍ على مذهبي الأشاعرة، إما التأويل وإما التفويض. فهو في البداية حاول يؤول، حاول يحرف، فلما رأى أن هذا ليس مستساغا لجأ إلى التفويض، قال الله أعلم بها، يعني يختارون كل باطل ويقررون كل مذهب فاسد إلا مذهب السلف الذي هو كالشمس في رائعة النهار، يتحاشون هذا المذهب، مذهب السلف، لأن مذهب السلف عند هؤلاء يعني التجسيم، يعني التشبيه، يعني التمثيل، يطعنون في عقيدة السلف التي هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ويقولون إنها تقتضي إيش؟ التجسيم. ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان، نؤمن بصفات الله، نؤمن بأسماء الله، نؤمن بأفعال الله على الوجه الذي يليق بكمال وجلال الله سبحانه وتعالى. أحد من السلف قال إن الله جسم، فلماذا هذا البهت وهذا الكذب على السلف؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر أنه قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعثنا فقرأ إلى السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا معتمر هو ابن سليمان التيمي البصري وهو ثقة من كبار الطبقة التاسعة، توفي 87 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: سمعت أبي، أبوه هو سليمان ابن طرخان التيمي، نزل في التيم فنصب إليهم، وإلا هو ليس منهم، وهو ثقة عابد من الأئمة من الطبقة الرابعة، توفي 43 و100، وله 97 سنة، وحديثه الكتب الستة. وسليمان التيمي هو رابع أربعة من أئمة أهل البصرة، وهم أيوب ويونس بن عبيد وسليمان التيمي هذا وعبد الله بن عوف، هؤلاء الأربعة كانوا كلهم في البصرة، اجتمعوا في البصرة، ليس لهم نظير في الدنيا، اجتمعوا في بلدة واحدة، والآن ما في واحد مثل هؤلاء الأربعة، ما في واحد الآن على وجه الأرض. أيوب بن أبي تميم السختياني البصري، ويونس بن عبيد، يونس تقدم معنا قريبا في بعض الأسانيد، وعبد الله بن عون، وسليمان التيمي. قال: حدثني بكر، بكر هو بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري أيضا، وهو ثقة ثبت جليل من الأئمة أيضا من الطبقة الثالثة، توفي 800، وحديثه الكتب الستة. عن أبي رافع، أبو رافع والصائغ المدني وزير البصرة، واسمه نفيع، مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثانية، وحديثه في الكتب الستة، وهو الذي يروي عن أبي هريرة، أبو رافع عن أبي هريرة هو أبو رافع الصائغ المدني. قال الذهبي في الكاشف: ثقة النبي. قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، أي صلاة العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. هذا الحديث ذكره البخاري فيما تقدم في تبويب سابق، ولكن البخاري استنبط من هذا الحديث مسألتين، وترجم لهذا الحديث ولهاتين المسألتين بترجمتين. المسألة الأولى: استنبط من الحديث شرعية السجود في سورة الانشقاق، إذا السماء انشقت، وبوب لذلك فيما سبق، وهذا فيه رد على بعض العلماء الذين قالوا إن المفصل ليس فيه سجود، وسبق في ذلك البخاري رد عليه كبعض علماء المدينة كمالك بن أنس وغيره، ولذلك يجعلون السجود في 11 موضعا، لأن المفصل كم فيه؟ فيه 3 مواضع، والذي في صاد، في سورة صاد كما سيأتي، ليس موضعا عندهم، إذن هذه 4 مواضع راحت، كم بقي؟ 11 موضع، هذا عند المالكية، لأن المفصل ليس فيه سجود، فالبخاري أراد الرد على هذا المذهب. الحديث فيه رد على هذا المذهب، سورة الانشقاق أين هي؟ المفصل، بل هي من صغار المفصل وفيها سجود. هذه المسألة الأولى وقد تقدمت. المسألة الثانية التي أرادها البخاري وترجم لهنا، أنه يشرع لمن قرأ آية سجود في الصلاة أن يسجد، هذه سنة رسول الله، وهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سجدت بها خلف أبي القاسم. الشاهد خلف، إذن أين كان هذا في الصلاة؟ وهذا اللفظ خلف أبي القاسم لم يذكره البخاري في الرواية الأولى. لماذا؟ لأنه لا غرض له في هذا، لكن هنا له غرض، ما في علاقة وفي شاهد للترجمة. قال: من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، قال: سجدت بها خلف أبي القاسم. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ سجدة في الصلاة سجد، وهذا رد على بعض الناس الذين يتكلمون الآن، كنت قد أشرت لها، بعض الناس الآن يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة سورة السجدة، ألف لام ميم السجدة، فإذا جاء عند السجدة لا يسجد، لماذا لا تسجد يا أيها الإمام؟ قال لأنه لم يذكر السجود في الحديث. ايش رأيكم في هذا؟ قلنا وكذلك لم يذكر عدم السجود. وإذا اختلفنا نحن وأنت فنرجع للأصل، ما هو الأصل؟ أنه كان يسجد عليه السجود. هذا الحديث دليل على هذا. قال سجدت بها خلف أبي القاسم، إذن كان النبي يسجد عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل لماذا الراوي لم يذكر في الحديث أن النبي كان يسجد؟ قلنا لأنه شيء معلوم، والشيء المعلوم لا داعي لذكره، أليس كذلك؟ شيء معلوم أنه قرأ بالسجدة سوف يسجد، لذلك الراوي ترك ذلك، لم يذكره لأنه معلوم. بل نقول لو لم يسجد لذكر الراوي، أليس كذلك؟ لأن هذا ليس شيئا معلوما، هو على خلاف الأصل. لو لم يسجد لقال الراوي قرأ، كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة ولا يسجد فيها، لقال ذلك. لكنه لما سكت دل على أن المعلوم ما هو؟ دل على أن الأصل أنه سجد، ولذلك سكت عنه لأنه شيء معلوم. ثم قال رحمه الله باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام ماذا يفعل؟ سكت البخاري، وهو رحمه الله أحيانا يترجم ببعض المسائل ولا يبين ما هو اختياره أو ما هو العمل. ففي هذه الحالة إشارة إلى الخلاف، وقد تقدم هذا، قلنا أنه هنا في خلاف في المسألة هذه، يعني هل الإنسان في هذه الحالة يسجد على ظهر أخيه أو ينتظر حتى يفرغ هؤلاء من السجود ثم هو يسجد؟ هذه على قولين، تقدم البحث في ذلك. نعم، نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ السورة التي فيها السيدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا من موضع جبل. قال الإمام البخاري حدثنا صدقة، صدقة هو ابن الفضل المروزي، وهو ثقة قال في الكاشف إمام ثبت، توفي سنة 120 و200، ما حدد السنة، هكذا قال البخاري 120، وهو من الطبقة العاشرة. وصدق ابن الفضل كان من الأئمة ممن يحمي الله بهم هذا الدين، حول الأئمة، حتى كانوا يقولون أحمد بن حنبل في بغداد وصدقة بن الفضل في خراسان، أئمة كبار في الأمصار من يغلبهم، كما قال الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي الحافظ الإمام، يقول إسحاق بن رهوية في خراسان وأحمد بن حنبل في العراق وأنا في مكة، فمن يغلبنا؟ يعني شوف قوة الدين وقوة السنة، أئمة كبار، يقول إسحاق بن رهوية في خراسان وأحمد في العراق وأنا في مكة يعني في الحجاز، هل يستطيع أحد من أهل البدع أن يغلب أهل السنة بوجود هؤلاء الأئمة الكبار؟ هذا أهمية وجود العلماء الكبار، أن هؤلاء العلماء يمنعون الأهواء والبدع بإذن الله عز وجل ويقمعون المبتدعة، والناس تقتدي بهم وتنتفع بهم. وجود الكبار العلماء الكبار هذا من الأهمية بمكان للإسلام، ولذلك إذا ذهب الكبار ظهرت الفتن وظهرت البدع، نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله يحفظ الإسلام. قال أخبرني يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري أبو عثمان المدني عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة إلى آخر الحديث، وقد سبق هذا الحديث. وبذلك أنهى الإمام البخاري رحمه الله هذه الأبواب سجود القرآن. بالنسبة لمواضع السجود في القرآن الكريم، وكنا طلبنا من الأخوة أن يحققوا فيها، وجاءت الأوراق ناقصة طبعا، في بعض الأوراق لم تحضر، أوراق سلمت الآن، لكن هنا بحث مهم ومفيد. السجود في آية السجدة من سورة صاد، هذا الموضع من المعارك بين العلماء، السجود الذي في سورة صاد فخر راكعا وأناب، هذا الموضع فيه خلاف، وأغلب المواضع فيها اتفاق، وفي مواضع فيها خلاف قوي، كهذا الموضع في سورة صاد والموضع الثاني في سورة الحج. ولكن هنا البحث طيب ومفيد، وأنا حقيقة سوف أقرأ هذا البحث حتى يعني نستفيد أولا، وثانيا حتى نأخذ صورة كيف تكتب البحوث. جيد، يعني بعض الأخوة كتب لي يعني كتابة كده سريعة وفي نصف صفحة، لا نريد إما كتابة قليلة محررة على الشرط الذي طلبناه، وإما كتابة موسعة مفيدة. هذا البحث في مراجع كثيرة، نحو 20 مرجع، نقرأ البحث. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. السجود في آية السجدة من سورة صاد. اختلف أهل العلم في السجود فيها على قولين. قول الأول: إنها ليست من سجدات التلاوة، وإنما هي سجدة شكر، ذهب إليه الشافعية في الصحيح من المذهب، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب هو قول علقمة. ولذلك ابن قدامة رحمه الله، هذا من عندي، ابن قدامة لما ذكر مواضع السجود في المغني ذكر 14 موضعا وليس فيها صاد. قال الأدلة: الدليل الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود. كذا صح؟ أنا كنت أبغى أرجع للكتب أتأكد وأضبط، بس سبحان الله ما عندي وقت كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجد. أنت عندك كاتبين استوفزوا وتأهبوا وتهيئوا للسجود في النهاية، ولكن لو تضبط الكلمة بالتشكيل أحسن. جيد. قال: وجه الدلالة أنه صرح بأنها ليست موضعا للسجود، لسجود التلاوة، وإنما يتوة نبي، وعلل للسجود بأنه استعد له فلم يكن ليصرفهم. ونوقش هذا الدليل بأن سجوده في الجمعة الأولى وتركه الخطبة لأجلها يدل على أنها سجدة تلاوة، وأما تركه في الجمعة الثانية حين القراءة فلا يدل على أنها ليست بسجدة تلاوة، بل كان يريد التأخير وهو لا يجب على الفور، على أنه سجدها أيضا وأسجد الناس معه لما تشزنوا. أنا عندي تشنزوا، أنت الآن يعني هكذا وهكذا، الله المستعان، لما تشزنوا كذا. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. ونوقش بأن هذا حجة لنا، لأننا نقول سجدها داود توبة ونحن، هذا استدل به النافون والمثبتون. النافون قالوا سجدها داود توبة، جيد، كما في الحديث. فقال المثبتون بالسجود، هذا حجة لنا، قال: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا لما أنعم الله على داود بالغفران والوعد بالزلفى وحسن مآب، ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله أناب، بل عقيب قوله مآب، وهذه نعمة عظيمة في حقنا، فكانت سجدة التلاوة، لأن سجدة التلاوة ما كان سبب وجوبها إلا التلاوة. وقال البابرتي: وهذا لا ينفي كونها سجدة التلاوة، إذ ما من عبادة يأتي بها العبد إلا وفيها معنى الشكر. كلام طيب، لكن البابرتي لمن يكون؟ ها؟ البابرتي بين قوسين تعريف موجز، فقيه حنفي توفي سنة كذا مثلا، أو فقيه حنفي صاحب كتاب كذا، يكون كتاب مشهور، تعريف يعني حتى نعرف من هو الببرد وفي أي قرن وما مذهبه إلى آخره. طيب الدليل الثالث ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يسجد فيها. احتج بكلمة ليست من عزائم السجود وهو مناقش بأن الحجة فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من فعله لا فيما رآه هو. قلت وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني ليست من المؤكدات وهذا فهم ابن عباس، لكن ما دام سجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيها فهي سنة. التعليقات البازية. إذن هذا أدلة القول الأول الذين ينفون أن نعم أن آية صاد ليست فيها سجدة. القول الثاني أنها من مواضع السجود ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية وذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية في مقابل الأصح. أنا قلت مالكية في الدرس عندهم 11 موضع ولا لا؟ وهنا صاد، إذن في موضع عندهم منفي يعني. أعتقد أنه هو الآية الثانية في الحج يراجع. نحن يعني أنا كنت سبحان الله يعني قدر الله ما شاء فعل، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلت البحث عن المذاهب بدل كتب التفسير، لأن أوراق كثيرة فيها. أحد الأخوة يقول بحثت في كتب التفسير فلم أجد فلان ما ذكر شيئا، فقلت في نفسي لو أحلت على كتب الفقه ربما أنفع. طيب هنا كلمة الشافعية في مقابل الأصح، هكذا العبارة صح؟ والشافعية في مقابل الأصح، يعني أصح عندهم ما تقدم أنها ليست سجدة، والقول الثاني أنها سجدة. وأحمد في رواية عنه وابن حزم وهو قول حسن والثوري وإسحاق. الأدلة حديث أبي سعيد المتقدم والاستدلال به من وجهين، الوجه الأول أن سجوده في الجمعة الأولى وترك الخطبة لأجلها يدل على أنها سجود تلاوة. الوجه الثاني أن سببها التلاوة فكانت سجدة تلاوة. صحيح، نبي لماذا سجد؟ شكرا لتلاوة تلاوة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سجد في صاد ونوقش بأن سجوده سجود شكر كما بينه حديث ابن عباس. الدليل الثالث حديث ابن عباس سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، وجه الدليل الظاهر. ونوقش بأن هذا حجة لنا لأننا نقول سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا لما أنعم الله على داود بالغفران والوعد بالزلفة وحسن المآب. حديث أبي سعيد أيضا الدليل الرابع، وحديث أبي سعيد هذا لا حديث جديد هذا، رضي الله عنه أنه قال رأيت رؤيا وأنا أكتب صاد فلما بلغت السجدة رأيت الدوات والقلم وكل شيء يحضرني انقلب ساجدا. قال فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلم يزل يسجدها. إيش حال هذا الحديث؟ طيب الدليل الخامس ما أخرجه البخاري، هو فيه في الحاشية فيه حالة، ما أخرجه البخاري عن مجاهد أنه سئل عن سجد صاد فقال سألت ابن عباس من أين سجدت. الحديث تقدم معنا هذا في الدرس. الدليل السابع السادس روي عن عمر وعثمان أنهما كانا يسجدان فيها. قلت وكذا روي عن ابن عمر وعقبة بن عامر ونعمان بن بشير وابن الدرداء ومسروق وسعيد بن مسيب والضحاك بن قيس والحسن وطاووس وعبد الرحمن السلمي كما ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري والعين في عمدة القارئ. الدليل السابع النظر يدل عليه، وذلك أن موضع السجود من الآية موضع خبر لا أمر، في النظر فيه أن يرد حكمه إلى أشكاله من الأخبار فيكون فيه سجدة كما يكون فيها. الترجيح قال والذي يظهر لي رجحانه هو القول بأنها من مواضع السجود لقوة أدلته ومنها حديث أبي سعيد الصحيح وقوله فلم يزل يسجدها، وحديث ابن عباس أيضا رأيت النبي، حديث ابن عباس من أقوى الأدلة. طيب نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.